والله ما حول عن حبي أحمد والله ما حول عن حبي أحمد صلى الله عليه وسلم والله ما حول عن حبي ارحم شجيا يا خير مرسل ارحم شجيا والله ما حول عن حبي والاتهام مسك الختام.